فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كيف؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله، اقرأها. وما هم بمؤمنين، لتراجع. وقال عكرمة، هي في آية أخرى، ومن الناس من يقول فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وسياق الأثر قال فأعطوهم الفتنة. لكن انظر إلى سياق الأثر، فأعطوهم الفتنة. المناسب لهذا قوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والله أعلم. تراجع على كل حال. نعم أحسنتم. الحقيقة أنا أحب يعني التثبت. وقال عكرمة نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي ابن أمية ابن خلف وأبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة وأبو العاص ابن منبه ابن الحجاج والحارث ابن زمعة. وقال الضحاك نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع بنص هذه الآية، حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، لكن ليسوا كفارا، يعني ارتكبوا معصية نعم وظلموا أنفسهم ونعم إذا أصيبوا لا ندامة عليهم، لكن ليسوا كفارا بهذا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنت، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا يحمل على الوعيد، يعني تجرى على سياقها وعيد، إن شاء أنفذه الله عز وجل، إن شاء الله أنفذه نعم تحت مشيئة الله عز وجل إذا كانوا مسلمين في الباطن. ونعم وقال أبو داود نعم في شيء وقال أبو داود الآية الأشار إليها حشرة العنكبوت. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. طيب هذا الذي نذكر هنا وليس الله بيعلم بما في صدور العالمين، هذا الذي نذكر. أقول هذه الآية مناسبة لسياق الأثر، أما الآية التي يذكرها الأخ فهي صحيحة لكن ليست هي المراد في السياق. نعم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى. أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثنا جعفر بن سعد

إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه، وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيق عن أبيه عبد الله بن عتيق قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله مهاجرا عندي مهاجرا اي نعم هو مراد نعم مهاجر. ثم قال بإصبعه: هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهن وقال: وأين المجاهدون في سبيل الله؟ فخر من دابته فمات، فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل قاعصا فقد استوجب الجنة قصعا قاعصا نعم سقط نعم قصعا فقد استوجب الجنة مثل الحاج أي نعم قصتنا أي نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن. هنا قال في النهاية، ذكروا نقلوا من النهاية في ابن الأثير: القاص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلا سريعا، وأراد بوجوب المآب حسن المرجع بعد الموت، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، من قتل قعصا فقد استوجب المآب، يعني حسن المرجع بعد الموت. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزم إلى أرض الحبشة. خالد بن حزام عندي. نعم ماشي. قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهلي أو ذوي رحمي، ولم يكن معي أحد من بني أسد ابن عبد العزة، ولا أرجو غيره. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها نزلت أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. لأنه دائما يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا أشعث وهو ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما قال خرج دمرة بن جندب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة ابن العيس الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذي كان مصاب البصر يعني أعمى وكان بمكة نعم فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة فقلت إني لغني وإني لذو حيلة فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الآية. وقال الطبراني حدثنا الحسن بن عرفة البصري حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ابن ثوبان عن أبيه قال حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غن الأشعري أنبأنا أبو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان الله عز وجل وهو في ضمان على الله عز وجل إما أن يتوفاه بالجيش أي بحتف أي بأي حتف شاء فيدخله الجنة وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالت غيبته حتى يرده إلى أهلي مع ما نال من أجر أو غنيمة. وقال من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حق إن شاء الله فهو شهيد. وروى أبو داود من حديث بقية من فصل في سبيل الله إلى آخره وزاد بعد قوله فهو شهيد وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب من هذا الوجه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. يقول أحد أقاربي ابتلاه الله تعالى بأنه لا يولد له ولا ينجب فاقترح عليه أحد أصحابه بأن يعقد حبلا في سبع عقدات ويعطيها لمن يسافر إلى البيت الحرام